ايضا تقول هل ازالة شعر اليدين والرجلين تعتبر زينة للمرأة حلال ام تعتبر تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى؟ ارجو من سيادتكم بالافادة والرد على هذه الاسئلة وفقكم الله. الاولى للانسان ان يبقي ما خلقه الله له على ما كان عليه الا ما امر الشرع بازالته. لا. مثل الشعر للطين والعانة والأظفار فإنها تزال تباعا للشر، وأما ما لم يرد الشر بإزالته فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ولا يغير. لا. لكن إذا كثر شعر اللدين أو الساقين بحيث يعد خارجا عن المألوف ومستقبحا ومستكرها في أعراف الناس فإنه لا حرج من تخفيفه ولا بأس بذلك.